بسم الله الرحمن الرحيم. فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان أقول مشهور عند أبي حنيفة رحمه الله أن الوضوء بالنبيذ جائز، وإن خالفه أبو يوسف ومحمد عنه أكثر من قول. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا يرفع الحدث، لأنه ليس بماء مطلق، والوضوء إنما يكون بالماء. هذا سلب الاسم، سلب اسم الماء فلا يجوز الوضوء به. في المناظرة التي حصلت بين يدي محمود ابن سبكتكين وكان على مذهب أبي حنيفة، وجاء من أئمة الشافعية من يريد صرفه عن مذهب أبي حنيفة، لأن المذاهب وأرباب المذاهب يستفيدون حينما يكون الولاة على مذهبهم، فيريد أن يصرف السلطان محمود عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي. فحصلت المناظرة بين يديه، فقال الشافعي أحضروا لي نبيذا، فتوضأ به، فاجتمعت عليه الحشرات، وجيء له بجلد ميتة غير مدبوغ، فزادت الحشرات، جلد ميتة الآن سلخت، فاجتمعت عليه الحشرات، فكبر بغير العربية، وهو يريد أن يشوه المذهب الحنفي، فكبر بغير العربية، وقرأ ما تيسر بغير العربية. يقال في الكتب دوسابز، يقول أنها ترجمت مدهامتان، وكبر بغير التكبير المألوف مما يجوز عند الحنفية، الله الأعز، ورفع ونقر ركعتين بهذه الصفة وفي آخرها أحدث قبل أن يسلم. فقال السلطان للحنفي الصلاة هذه صحيحة عندكم؟ قال نعم، فانتقل إلى مذهب الشافعي. والصلاة بهذه الصورة المجتمعة وهذه الكيفية لا يجيزها عاقل فضلا عن عالم، لكن التقاط المسائل وجمعها في صورة واحدة هذا، وإلا فبالصورة المجتمعة لا يجيزها عاقل على ما شرح. في دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي أورد هذه المناظرة، وهو حنفي المذهب، أدافع عن المذهب، وأول ما بدأ بالنبيذ قال إذا كانت فائدة الوضوء التطهير، تطهير البدن، فالنبيذ كحول، والكحول مطهرة، من بتطهر الجروح بكحول وما أشياء من هذه الله، فهو طهارة على طهارة. وأخذ يدافع عن هذه القصة، وفي ثبوتها نظر أنكرها كثير من أهل العلم، المقصود أن القول بجواز الوضوء بالنبيذ مذهب مشهور، أقول قول مشهور عن أبي حنيفة، وإن لم يكن المعتمد في المذهب فكثير من فقهاء المذهب رجحوا غيره، رجحوا قول أبي يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.